أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا عند إحساس الغلام بالضيق والتبرم من خدمة ضيوف الشيخ، فقد كان راضيا بخدمة الشيخ لما له من أياد عليه، لكن أن يصل الأمر أو يتطور الأمر إلى خدمة الضيوف دي سيئته أوي. وطبعا الشيوخ لهم عيون صاحصة قارئة مستكشفة مستشفة، فما فيش شك ان الشيخ لاحظ الكلام ده في المريد، ولاحظ انه نشاطه في الخدمة للضيوف غير نشاطه في خدمة الشيخ. طبعا خدمة الضيوف كانت عبارة عن انه بيولع البابور ويغسل البراد بتاع الشاي ويملى مية ويحط المية على البابور وبعدين تغلي وبعدين يحط الشاي وما ينساش يحط الخلطة. وكان الشيخ دايما عنده خلطة كده خاصة لها رائحة نفاذة جميلة جدا، كان بيعملها العطار له يضعها على الشاي يظهر فيها قرفة وقرنفل ومعرفش ايه حاجات كده يعني، او يعمل قهوة. وطبعا الصينية والكوبايات يغسل الكوبايات وبعدين يبتدي يفرغ الشاي. وكان الشيخ ما يحطش السكر في الكوبايات، يحط السكر في براد الشاي، وبالعدد بقى وتعلم ازاي يحط المعالق والمعيار والحاجات اللي في الشكل. الشيخ لاحظ تبرم الغلام لكن سابه وما قالوش حاجة وما وضحلوش حاجة. وطبعا بيخدم جوه البيت وبعدين بيجيب الحاجة كذلك من الخارج، طلباته يجيبها له. وفي يوم من الأيام قاعد الغلام عند الشيخ وفي بعض الناس قاعدين، والشيخ كان كثير القصص وكانت تربيته دايما من خلال القصص، يحكي حكايات طول ما هو قاعد، يحكي حكايات عن الصحابة وعن الصالحين، وكل حكاية المريد أو الغلام يسمعها يطلع منها بمعلومة أو بفايدة، حكايات عن الكرم وحكايات عن الوفاء وحكايات عن الحب في الله وحكايات عن الصدق، حكايات كتير قوي. كل عادته حكاياته، لذلك كانت عادته حلوة جدا وجميلة، وكان الغلام بيقبل على هذه الجلسات من أجل الحكايات اللي بيسمعها. وفي يوم بدأ الشيخ يحكي وبيقول بقى انه في راجل تزوج بعد وفاة امرأته وكان عنده اولاد صغار، فتزوج امرأة اخرى، فكانت الزوجة يوميا بتنظف البيت كويس قوي وبتلبس وتتزين وتتهيأ وتتعطر، ويجي الزوج يجد الست متهيئه قوي ومزينه ومتزينه ولابسه كويس جدا والاكل، وبتعامل الشيخ معامله، بتعامل قصدي الزوج معامله طيبه جدا، لكنه لاحظ ان اولاده مش على المستوى المطلوب، مش زي لما كانت امهم عايشه. الاولاد نفسهم مكسورة ولبسهم مش نظيف وما هماش سعداء. فكان الزوج طبعا متضايق وتعبان ومش عارف، مش واخد غلطة على الزوجة، مش واجد فيها عيب يعني، بيجي يلاقيها تمام ولبسه وبتزوقه وكل حاجة، والعيال نفسيتهم وحشة. فالشيخ بيحكي الحكاية دي للناس والعلماء قاعد يسمع. ففكر الزوج انه يستشير صديق له نفس ظروفه، صرح له وبيحكي له ما يعانيه. الزوجة ممتازة بتراعيه من كل الوجوه، مفيش حاجة مفيش حاجة فيها عيب ولا غلط، لكن الولاد نفسهم مكسورة، مش مبسوطين، مش مظبوطين، ما بيخلوش كويس، ما بيلبسوش كويس، ما هدومهم مش نظيفة، مش فاهم ايه الموضوع. فلما استشار صديقه ده وراح له يزوره، فصديقه قال له انتظر قليلا، وبعد جاب ولاده وهو نفس الظروف متزوج برضه امرأة أخرى بعد وفاة زوجته وعنده أولاد وأطفال. فالولاد دخلوا، بص الضيف لقى العيال نظاف جدا ولبسهم زي الفل، والعيال بتشف وبترف وبتتنطط وفرحانة وصحتهم كويسة ومبسوطين وسعداء جدا. ودخلت بعد كده الزوجة تستسلم على الضيف وتقدم له التحية، وهي بتقدم التحية بص لقى الولاد قاموا جري بياخدوا منها الصينية وبيقدمهم وأحاطوا وحفوا بالست مرات الأب دي. فاستغرب، فبعد ما خرجت الست والولاد خرجوا بيسألوا بيقولوا اشمعنى أنا مش كده واشمعنى ولادك بالشكل ده؟ قال له أنت مراتك تسعى إلى رضاك وتبتغي إسعادك وإرضائك من خلالك ومن خلال خدمتها لك ومن خلال تزينها لك. أنا مراتي بتسعى إلى رضائي وكسب مودتي من خلال أولادي. ده الفرق بين مراتي ومراتك. فالشيخ بيحكي الحكاية وبعدين بص للغلام نظرة كده ذات مغزى فهمها الغلام، وبعدين بص للناس وقال لهم أي الزوجات أفضل في نظركم؟ فكلهم طبعا ردوا قالوا طبعا الست الثانية اللي بتحمل الولاد وتلبسهم وتأكلهم وتنظفهم وتاخد بالها من واجباتهم وتطبطب عليهم وتمسح على رأسهم وتعاملهم معاملة كويسة لأنهم يتامى. وبعد كده بيجي الراجل يلاقيها هي لسه ما لبستش لسه ما تنظفتش، لكن ولاده زي الفل وكانوا وبتبديهم عن كل شيء. فالراجل طبعا سعيد بذلك. أما الآخر هي مزوقة على سنجة عشرة زي ما بيقولوا، وأكله تمام كل حاجة حلوة لكن العيال مش سعداء. فكل الناس طبعا قالوا للشيخ ان مفيش شك ان الزوجة التانية هي افضل من الزوجة الاولى. فسكت الشيخ قليلا ثم قال ولله المثل الاعلى. وبيقول تلك الامثال نضربها للناس وربنا ضرب المثل ونحن نضرب اليكم الامثال ولله المثل الاعلى. عبد يتزين لله ويتعبد لله ويقضي ليله ونهاره في طاعة الله، مشغول بطاعة الله، مشغول بتنقية نفسه وتهذيب أخلاقه في نفسه، كل وقته مسخر للعباد وهو غافل عما حوله. أبنوه النوع الثاني يأتي من العبادات والطاعات ما هو مفروض، وإن كان عنده المتسع من الوقت زاد من التنفل، ولكن جل وقته في مراعاة الناس، في إغاثة الملهوف، وإطعام المسكين، وإقراض المعسر، وخدمة الآخرين، كل همه خدمة الناس، بيخدم الناس. أي العبدين أفضل عند الله؟ فالناس طبعا قالت إيه؟ التاني فعلق الشيخ وقال لهم ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج للعبادة لأنه كان من قبل الخلق. هو مش محتاج للعبادة، العبادات دي كلها والشرائع كلها وسائل وليست غايات. والدليل على ذلك تحديد النبي صلى الله عليه وسلم للهدف من رسالته وبعثته بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالهدف مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق هي التي تنشئ المودة والألفة والمحبة بين الناس. فالراجل اللي عمال يعبد ربنا سبحانه وتعالى ليل ونهار بس ومعتزل الناس مش أفضل من اللي بيعبد ربنا، بيعبد ربنا سبحانه وتعالى بما فرضه الله عليه وما زاد بعد ذلك يعين الضعيف. والصفات اللي قالتها السيدة خديجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي وخاف، قالت له ايه؟ ما قالتلوش انت بتعبد، ما قالتلوش انت ما بتذكرش، ما قالتلوش انت ما بتسجدش للصنم، ما قالتلوش انت ما بتزنيش، ما قالتش الكلام ده كله. قالت له ايه؟ إنك تصدق الحديث وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. الصفات اللي قالتها كلها هي صفات تدل على مدى حسن المعاشرة وحسن الخلق مع الخلق. مع الخلق من هنا يبان انه الطريق الى رضاء الله هو ارضاء الخلق بما يرضي الله. زي الزوجة اللي سعت لارضاء جوزها من خلال تنظيف الاولاد وتغذية الاولاد وتربية الاولاد والحنان على الاولاد، فكان الزوج راضي عنها لانها بتأدي هذه الرسالة الجميلة. اما الزوجة الاخرى فإذا عمالة تتزوق وتتزين وتوضب الأكل أصناف وألوان للراجل وسايبة العيال. فكذلك الخلائق والناس هم عباد الله وهم خلقه وهم رعيته. فكلما استطاع الإنسان أن يعطي وأن يمنح وأن يبذل الخدمة للناس كلما كان ذلك أفضل وأقرب إلى الله. طبعا الغلام فهم من القصة ان خدمة الناس دي اللي جاية تطلب العلم عند الشيخ ارضاء للشيخ وارضاء لله، وانه من خلال الخدمة للغير يتقرب من الله تبارك وتعالى. وبعدين الشيخ بقى بدأ يتكلم ويضرب الامثلة بالكون، فبقى يقول ايه؟ ألا ترى إلى الشمس كيف تبعث الدفء في الناس في أجسامهم وتبعث فيهم الحياة وتضيء لهم بغير مقابل؟ ألا ترى القمر يحدد للناس مواقيت الشهور وكيف يبدأون الصيام وكيف ينهون الصيام بغير مقابل؟ ألا ترى كيف تسلمت البهائم للناس فحلبت وشربت وذبحت وأكلت؟ ألا ترى الأرض كيف أخرجت النبات للناس فأكلوا وسعدوا ونعموا؟ كل ما يقدم يقدم بغير مقابل. هذا التسخير من الله تبارك وتعالى يدل على أن كلما كان الإنسان عطاء باذلا للغير كلما كان على مستوى أداء ما هو مطلوب منه. لأنه في الأصل لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم خلقه ليكون خليفة في الأرض، والخليفة في الأرض يرعى مصالح من استخلفه الله عليهم. الحقيقة الغلام تنبه وفهم انه مسألة الخدمة واللي الشيخ خلاه يأديها لها هدف ولها غرض، انه يتقرب الى الله بهذه الخدمة، وتصبح الخدمة بنية التقرب الى الله. فما من شيء بقى يعمله، يعني يبقى كل حركة، لو غسل كوباية، لو قدم صينية، لو عمل فنجان شاي، اي حاجة هيعملها هتصبح حكمها حكم السجود والركوع. ليه؟ لانها بنية، نية ارضاء الله من خلال خدمة عباده. فشيء طبعا ما كانش يخطر على بال الغلام. نقطة تانية اللي اتعلمها من الموضوع بتاع الخدمة دي، هي ان خدمة الغير توجد الألفة، توجد الألفة، والمؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ده حديث قاله الشيخ الغلام، او في وسط الكلام، وشعر الغلام انه بالألفة بالألفة يزداد ايمانه، لان المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يبقى الخير في مين؟ في من يألف، بدل لا خير في من لا يألف يبقى الخير في من يألف. وطريق الألفة الخدمة، الخدمة. ولذلك تجد انه من احسن الى الناس فقد استعبدهم. الاحسان الى الناس، يعني في كلام دي يتقال، احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، احسن الى الناس تستعبد قلوبهم. اذا فخدمة الغير تأتي بالألفة، والألفة تأتي بالمودة، وهذا من صفات المؤمن. فبدأ طبعا الغلام يقبل على خدمة ضيوف الشيخ بقلب وبنية وبسعادة، ففوجئ انه اصبح محبوبا من الكل، محبوبا من الكل ومن الجميع. وفاتت الايام، وكانت ايام صيف اجازه، وانتقل الغلام الى المدرسه الثانويه، وفوجئ بالفارق الشديد بين المدرسه الابتدائيه والمدرسه الثانويه. فقد كان في المدرسه الابتدائيه غلام وسط الغلمان، لما انتقل الى المدرسه الثانوي فوجئ بانه اصبح فتى بين الفتيان. مدرسه الابتدائي طبعا تبدا من سن 8 سنين 7 سنين لسن 11 و 12، كل ده يعتبر غلمان. لكن في الثانوي بقى صحيح لما يخش سن 13 سنه في سنه اولى، في 5 سنين هيبقى فيه من الشباب اللي سنه 17 و18 و19 و20. البيئه اختلفت والجو اختلف، ودي كانت مفاجاه شديده للغلام، لانه شاف حاجات ما كانش بيشوفها. لقى فتيان كلامهم عن الفتيات، ولقى فتيان الرجوله لها علامات في وجهه نظرهم، وهي تربيه الشارب، يربي شنبه، يوم لما شنبه يخط كده يبقى بان ان هو راجل. ومن علامات الرجوله شرب السجاير، ومن علامات الرجوله التزويغ من المدرسه، ومن علامات الرجوله القيام بالمظاهرات والاضرابات في مناسبه وبغير مناسبه. واتفاجئ طبعا باسلوب المدرسين، مختلف عن اسلوب المدرسين اللي في ابتدائي، وبدا يميل بطبعه لان يقلد الفتية الكبار. عاوز بقى يبقى زيهم يصاحبهم ويقف معاهم ويعمل زي ما هم بيعملوا. وهو في هذا الجو وبدأ يميل لأنه يحس انه راجل، وبيحصل لكل شاب في السن ده، السن 12 و13 لما ابتدي بقى يحس بنفسه بلغ وسن التكليف، وبدأ يشعر بأنه هو عاوز يبقى له رأي ويبقى له شيء من الاستقلالية. والاستقلالية هو إظهار الرجولة، ما تجيش إلا بأنه يكون له رأي مخالف. وطبعا عشان يكون له رأي مخالف يبقى كل ما يقال له من المدرس أو الأب أو الأخ الأكبر يخالفه. يخالفه ليه؟ عشان هذا الرأي. لكن بيغيب عنه أنه رأيه هنا مش ناشئ من تجربة، مش ناشئ من خبرة، مش ناشئ من علم، ناشئ من هوى. هوى أن يكون صاحب رأي وصاحب شخصية استقلالية. طبعا هذا لم يخفى على الشيخ، فبدأ الشيخ يسأل الغلام أسئلة غريبة أوي. سأله بيقول له أنت في المدرسة بتحب مين؟ في المدرسة قال له بحب المدرس الفلاني، مدرس اللغة العربية، بحب المدرس بتاع الرياضة. قال له طيب ومين زملائك؟ فقال له بحب تلامذة زمايلي في الفصل وكده. وبدأ يستدرجه في انه بيحبهم مين ومين ومين. وبعدين بدأ يسأله بتحبهم ليه؟ مش معنى دول. وهنا بدأ الشيخ يعلم الغلام ان المحبة للغير انواع واقسام، وانها بايد الانسان، وانه يستطيع ان يتخير من يحب. فبدأ يقول له شوف يا ابني، الحب على اقسام، الحب على اقسام. اول قسم ان تحب الشيء لذاته. القسم الثاني ان تحب الشيء لغير ذاته بل لذات غيره، بمعنى انك بتحب الشيء مش لذات الشيء، وانما لانه بيوصلك لشيء اخر، بيوصلك لشيء اخر محبوب. والنوع الثالث انك بتحب الشيء لانه يؤدي بيك، يؤدي بيك الى شيء انت ترجوه وتتمناه. والنوع الرابع انك تحب الشيء لا لذاته ولا لانه بيوصلك لغير ذاته، انك بتحبه بس، بتحبه خلاص، بتحبه من غير مناسبة. وبدأ يشرح حب الشيء لذاته. فقال له حب الشيء لذاته مثل ان تحب الشيء للانتساع بنفس الشيء. فاذا كان في البشر فقد تحب الشخص لجمال الخلقة، لجمال الخلق. زي الشاب ما يحب الفتاة لانها جميلة، بيحبها ليه؟ لذاتها، لذات الجمال اللي فيها مش لحاجة تانية. زي ما بتحب الطعام بتحب نوع معين من الاكل، بتحب البرتقال او بتحب التفاح او بتحب الموز. بتحب الموز ليه؟ لانه موز بس. بتحب الموز لانه موز. بتحب الفراوله لانها فراوله، بتحبها لانها حلوه الطعم، حلوه الطعم وانت بتتلذذ بيها. يبقى بتحب الشخص لذات الشخص، معنى ذلك انه هو نفسه انت عاوزه تستمتع بيه، تأنس دمه خفيف، ثم قاعد بيحكي نكت وبيتكلم كلام جميل وانت بتقعد تضحك، ثم تقعد معاه تضحك، دمه شربات، دمه خفيف، فانت طبعا بتحبه لخفه دمه لانه بيدخل عليك السرور وتأتنس بيه فيؤانسك، وجلستك معاه كلها ايه؟ بيضيع منك الوقت، ولانه قاعد سعيد بعادتك معاه يبقى انت حبيته لذاته، لخفه دمه او لجمال الخلقه. او بتحب الشيء لحلاوه طعمه. يبقى دي اول نوع من انواع الحب، وهو حب الشيء لذات الشيء. النوع الثاني حب الشيء لغير ذاته، لغير ذاته، مثل حب الذهب والفضة. قال له انت لو معاك جنيه ذهب تاكله؟ قال له لا. قال له طب لو اديتك جنيه ذهب تفرح بيه؟ قال له اه. تحبه؟ تحبه ليه؟ هتاكله؟ لا. هتفضل ماسكه في ايدك كده؟ لا. لو حطيته قدامك كده وقعدت تتفرج عليه تبقى سعيد؟ لا. امال بتحبه ليه؟ بتحبه ليه؟ قال له بحبه عشان هشتري بيه كل حاجه بحبها. قال له اهل حب الشيء لغير ذاته. ده حب الشيء لغير ذاته او حب الشيء لذات غيره. ليه؟ لانه هيؤدي ليك ويوصلك. قال له كده يخش فيها ايه بقى؟ حبك للمدرس. انت بتحب المدرس ليه؟ لانه هيوصلك للنجاح. انت قلت لي بتحب المدرس العربي. بتحب المدرس العربي ليه؟ قلت لي عشان بيشرح لي كويس وبخرج من الحصه فاهم. يبقى انت بتحب المدرس العربي مش لانه فلان او لذاته. انت بتحبه لما يؤدي اليه وهو فهمك للدرس. يبقى ده النوع الثاني من الحب، انك بتحب شيء يوصلك. وكذلك كل ما تحب شيء لانه بيوصلك لشيء اخر يبقى ده حب لغير ذاته، وانما لذات غيره. النوع ده بينقسم لقسمين، اللي هو القسم الثاني والقسم الثالث. اذا كان الحاجه اللي بتحبها تؤدي بيك الى محبوب، يبقى شوف المحبوب. ان كان المحبوب مباحا فحبك للوسيله مباح. انت عاوز تنجح، النجاح مباح ومطلوب، يبقى حبك للمدرس العربي اللي بيشرح كويس حب ايه؟ مباح. اذا كان المقصود والمحبوب حراما يبقى حبك لوسيلة للوسيلة حب ايه؟ حرام. يبقى حب ايه؟ حرام. فاذا كنت بتحب واحد صاحبك علشان بيجيب لك مثلا حشيشة تشربها او حباية تبدعها او كاس تشربه او بنت يعرفك عليها، يبقى المقصود ده حرام، يبقى الوسيلة اليه حرام، ويبقى حبك للشيء لغير ذاته في الحالة دي نفس الحب حرام، تأثم به وتعاقب عليه. وإذا كان المقصود والمحبوب مكروه يبقى حبك لما يوصلك إلى المكروه مكروه. وإذا كان المحبوب والمقصود مطلوب وواجب يبقى حبك واجب. فإذا كان مدرس الدين بتحبه لأنه بيعلمك الدين والفرائض، والفرائض دي والدين فريضة، يبقى حبك للمدرس اللي بيعلمك الدين الحب ده نفسه يبقى ايه؟ فريضة. يبقى فريضة. ويصبح الحب ياخد حكم المقصود. ياخد ايه؟ حكم المقصود. فإن كان المقصود مباحا فالحب مباح، إن كان المقصود مكروها فالحب مكروه، وإن كان المقصود حراما فالحب حرام، وإن كان المقصود فرضا فالحب فريضة. خلاص؟ قال النوع الثالث بقى من الحب هو أن تحب الشيء لأنه يوصلك لشيء مرجو ومأمول ومطلوب، كحبك للشيخ الذي يأخذ بيدك إلى طريق الهداية ويعرفك بالله. حبك للشيخ هذا ليس من أجل الشيخ نفسه، لأن نفس الشيخ ده كشخص لو عمل حاجة تانية غير كده لو خدك وداك في طريق الضلال هتكرهه. إنما أنت بتحب الشيخ لأن الشيخ هيوصلك لربنا، بتحب الشيخ لأن الشيخ هيعرفك طريق ربنا. فمادام بتحب الشيخ عشان هيوصلك إلى طريق الله، هذا الحب أهو ده اسمه الحب في الله. الحب في الله، وهذا الحب في الله يخش بقى في سكة تانية خالص، مش بقى هيبقى حب مباح او حب فريضة او حب مكروه او لا، ده هيبقى حب نافلة زائد تثاب عليه ثواب النوافل. ثواب النوافل وهو ما فوق عطاء الفرائض. لكن في حاجة أعلى من كده، وهو القسم الرابع من الحب، وهو أن تحب لله وبالله وفي الله. الغلام طبعا الكلام ده رغم أن الغلام بقى سنه 13 سنة، لكن مع العشرة ومع الاستماع ومع المراقبة بدأ يرزق الذكاء والفطنة، لأن مصاحبة الكبار والحكماء ومجالسة العلماء تنضح عليك، تفتح قلبك وتفتح مخك وتخليك ايه يعني تبقى فطن. وان كان الكلام زي ما قلنا مستوى عالي، لكن الغلام كان بيفهم وكان بيفهم بسهولة، وخصوصا ان الشيخ كان دايما يضرب ايه الامثلة وعنده مقدرة شديدة على التصوير، يصور الاشياء. وكلما استطعت ان تصور للغلام الشيء وتضرب له الامثال كلما وصلت الى قلبه والى ذهنه. خاصة ان الله عامل الخلق بهذا الاسلوب، فضرب لهم الامثال، ضرب لهم الامثال بالعنكبوت وبالنمل وبالبعوض، وقال ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه، وقال كمان تلك الامثال واضربها للناس. يبقى كل ما تشوف اسلوب ربنا في معامله خلقه وتحاول تقتدي به تنجح على طول. فكان الشيخ بيستخدم هذا الاسلوب. يعني الغلام بعد ما كبر حس ان اسلوب الشيخ في التعليم والتربيه ماخوذ ومستخرج مستنبط مقتبس من اسلوب القران في تربيه الناس. لكن الحب الاخير ده لفت نظر الغلام قوي، لانه حس انه ده اعلى حاجه، وسواق نفسه ما هوش فاهم. كل اللي فات ضرب له المثل دي، قال له بتحب الورده ليه؟ قال له انها جميله وريحتها حلوه. قال له بتحب الورده ليه؟ للورده لذاتها. بتحب الفلوس ليه؟ قال له عشان بجيب بيها اللي انا عاوزها. يقول بتحبها لغير ذاتها. بتحب المدرس العربي ليه؟ قال له عشان بيفهمني، ولما بيفهمني ما بلاقيش صعوبه في المذاكره. قال له يبقى بتحبه عشان النجاح. عشان النجاح. ويبقى اللي بيبقى مباح يبقى حبك له ايه؟ مباح. واللي بيبقى حرام يبقى حبك للوسيله حرام. وان الوسائل تاخذ حكم المقاصد. الوسائل تاخذ حكم ايه؟ المقاصد. دي اصول في الدين وفي الشرع، حاجات عاليه قوي، لكن الشيخ بيقدمها للغلام ايه؟ بشيء من الله. ايوه، حبه حبه وشويه شويه وقطره قطره وعلى قد عقله. فقال له ان الوسائل تاخذ حكم المقاصد. وجه في الاخر بقى قال له الحب في الله ولله. ازاي؟ قال له ان تحب الشخص من اجل ان يرضى عنك الله. ان تحب الشخص لاعتقادك ان الله يحبه. ان تحب الشخص لاعتقادك أن حبك للشخص يقربك من الله، يصبح الحب هنا هدف كله الله. فلو أحببت الشخص دون غرض ودون غاية دنيوية أو أخروية هو ده الحب في الله. فإذا حبيت الشخص لغرض دنيوي يبقى حب دنيا، يبقى حب إيه؟ دنيا، يخضع للأحكام بقى المباح والمكروه، يعني واخد بالك؟ يعني حبيت شخص لأنه بيهيئ لك عمل، والعمل يأتيك بالرزق، والرزق دنيا مباح مباح، واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ فإذا حبك حبك للشخص من أجل الحصول على دنيا يخضع بقى إيه؟ للأحكام بتاعت إيه؟ المقاصد، مباح، مكروه، مندوب، حلال، حرام، وهكذا. أما الحب بقى اللي بلا غاية ولا غرض، فإذا كنت بتحبه يؤدي بك للآخرة يبقى حب في الله، لكن معلول بعلة، معلول بعلة، والمعلول يدور مع علته وجودا وعدما. فانت بتحب فلان ده عشان فلان ده بيعرفك وبيعلمك الصلاه، يبقى يوم ما يعلمكش الصلاه حبك يروح فين؟ يروح خلاص. فان كنت بتحبه علشان الاخره فهو حب في الله فعلا، لكن فيه ايه؟ العله، وفيه ايه؟ الغرض. اما الحب في الله الخالص وهو الخالي من العلل والاغراض. طيب الغلام قال له طب وازاي يحصل؟ وازاي اعرف؟ وازاي تيجي؟ قال له دي تيجي من الخدمه، من الخدمه. قال له ازاي تيجي من الخدمه؟ يعني ايه؟ قال له يعني انت لما بتخدم الغير بتخدمه ليه؟ طالب منه حاجه؟ لا، ما دام الخدمه من غير غرض تحدث الالفه، واذا حدثت الالفه حدث الحب في الله بغير عله وبغير غرض. شوف المدخل اللي دخله الشيخ مع الغزان، وقال له ضع نصب عينيك طوال حياتك ان تكون كالشمس تعطي بغير مقابل، أن تكون كالقمر تعطي بغير مقابل، فإن أصبحت كالشمس وأصبحت كالقمر فأنت عالٍ في السماء كما أن الشمس والقمر عاليان في السماء. بإيه؟ بالعطاء بغير مقابل. وبدأ بقى الشيخ يحكي للغلام عن ميزة الحب في الله. قال له فيها بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول اين المتحابون في جلالي، ويهم واذا بكراسي من نور عن يمين العرش يجلس عليها هؤلاء يغبطهم النبيون والشهداء وما هم بانبياء ولا شهداء، فيقال من هؤلاء؟ فيقال هؤلاء هم المتحابون في جلال الله. واللي منهم اللي جاب سيرتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. وبعدين الشيخ بيقول لغلام ايه؟ بيقول لو اثنين تحابا في الله تعرف ايهم يحبه الله اكثر واشد؟ اثنين متحابين في الله، من منهم اشد قرب من الله وربنا يحبه اكثر؟ اشدهم حبا لاخيه. يعني لو اثنين بيحبوا بعض مين فيهم بيحب الثاني اكثر؟ اللي بيحب الثاني اكثر هو ده اللي ربنا بيحبه اكثر. الوصول لهذا سهل ميسور. طبعا الغلام استصعب العمليه دي جدا، وان كان الشيخ فهمه وقال له انه الطريق لهذا سهل ميسور وبسيط جدا، يأتي من طريق الخدمة. الخدمة طيب، الخدمة يعني هذه الخدمة بتختلف حسب الظروف وحسب الوضع. فإذا كان الإنسان غنيا يبقى خدمة الناس من إيه؟ لأنه سد حاجتهم، سد حاجتهم. وإن كان ذا جاه فهو برفع الظن عنهم وبتوصيل حاجتهم إلى أصحاب السلطان، وإن كان ذا قوة يبقى بإعانة الضعيف منهم. وإن قاعد يضرب له أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. وبعدين الغلام بقى بيسأل مرة بيقول له طب خدمة ناس مين؟ يعني أي ناس؟ قال له أي ناس. ليه؟ لأن الناس دول كلهم عباد لله. فحاول أن تصل إلى حب الله من خلال خدمة عباد الله، من خلال خدمة عباد الله. زي الزوجة اللي حكينا حكايتها. قال له طيب يا سيدي، ما هو الناس دي منهم الصالح ومنهم العاصي. قال له ألا ترى أن الله يرزق الكل؟ هل ميز الله في رزقه بين الطائع والعاصي أم رزق الجميع؟ قال له رزق الجميع. قال له وكذلك فعليك بخدمة الجميع. أما إذا أعطيت من العلم ما تستطيع به أن تعصي من علمك، فزد الطائع طاعة وزد العالم فهما وعلم العاصي، وكن رحيما به رؤوفا به، واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه به فخذ بيدي. أرأيت لو كان واقعا في حفرة أكنت ترجم عليه أم كنت تمد يدك إليه؟ قال له أمد يدي إليه. قال له فكذلك العصاة، مد يدك إلى العصاة وخذ بأيديهم ولا تردم عليهم فيغرقوا في المعصية وتكون عونا للشيطان عليهم. ابدأ بالأب والأم. الغلام قال له أبدأ بالأب والأم. طب أعمل إيه؟ أنا عندنا في البيت شغالين، شغالين بيعملوا الأكل وبينظفوا البيت وبيمسحوا الجزم وكل حاجة. طب هطبخ، هعمل له شاي وقهوة. أنا هنا باجي أعمل لك شاي وقهوة عشان ما عندكش حد، لكن في بيت أبويا أمي اللي تعمله القهوة. طب أخش أعمل لها قهوة؟ طب هي تخلي معايا زعلاني تفور مني ولا حد، ولا هطبخ ولا أكنس ولا همسح. أبويا وأمي مش حلو يعملوا كده. فقالوا لا، في حاجات كتير ممكن تعملها. قالوا زي إيه؟ قالوا أبوك لما بيجي يخرج مش بيلبس؟ قال له انه بيلبس. قال له روح اقعد على الارض واربط ربط الجزمه. ده الشغال مش هيعملها. قال له لا ما بيعملهاش، هو بيلمع الجزمه بس. قال له خلاص انت بقى اقعد اديله اللبسه، لبسه الجزمه واربط ربط الجزمه. بعد ما يلبس بدلته وجيب فرشه الهدوم ونضف له كتف شكتته وكتف البدله واعمل كده، اتحنجل عليه، اتحنجل. قال له ما يمكن ابويا يقول لي لا روح ياد ولا حاجه. قال له لما يقول لك كده اضحك، اضحك وخليك بشوش وبرده نفس. لما يجي ابوك من بره انت عارف معاده، اجري افتح الباب، واول ما تفتح الباب خش في حضنه ووط على ايده بوسها، واجري عليه وهو بيقلع فك له رباط الجزمه، قلعه الجزمه. قال له طب اعمل ايه مع امي؟ قال اقف معاها حيث تكون، ناولها ناولها. مش بتقول هي بتطبخ والشغالين موجودين؟ تعالى مره اقول لها انزل اجيب لك الخضار. بس يا بنت خضار انت ما تفهم. طب اروح اجيب لك اللحمه. اسكت ابوك بيجيب اللحم. طيب اقشر لك الكوسه. طب افصص معاك البسله. حاول تقف معاها وتخدمها وهي بتعمل الخضار وتقمع البنيه. اولا تستفيد وتتعلم، لانه قد يضطرك الزمان كما اضطرني ان تطبخ لنفسك. في نفس الوقت هتقعد جنبها تاخد من بركتها وحنانها هتدعي لك وتقعد تخدم. بدأ الغلام يعمل الفرشة وينظف الباب من أبوه، بص لأبوه كل ما يشوف الواد يعمل كده أبوه يضحك وينبسط ويطبطب عليه ويحط ايده في جيبه ويديله استفسار ايش تعريفة. بقت المسألة ايه؟ فلوس جاية ها؟ يلمع له الجزمة، يا واد الجزمة بتلمعها، يقول له معلش أنا محرك كمان. يجي على أبوه يفك له في الجزمة ويقلعه الجزمة ويسويها. بدأ يشتغل بالشكل ده، وبعدين بدأ يقعد جنب أمه يقطف الملوخية ويفصص البسلة. بدأ يعمل الكلام ده. وبعدين انتقل لحاجة تانية، الحنفية بتخر هات السباك، يجري يجيب هو السباك يقف جنب السباك بقى يتعلم يشوف السباك بيربط الحنفية بيغير الجلد ازاي. فبدأ يتعلم الحدوتة دي واحدة واحدة. بدأ الغلام يسلك البلالية ويغير جلد الحنفية، والبابور لما يتسد يسلكه. وكان زمان البوتاجاز لسه ما اخترعوهوش، كانوا زمان اخترعوا عدة بابور اسمها سكيتي بريموس، عدة سكيتي، وكان اختراع. وكان يوميها كان يوم ايه حافل، الاب جاي من بره بيضرب الجرس وجاي على ابوه فتح الباب لقى شاي. كان لما يجي ابوه شاي بقى حاجه، لان كان زمان الناس تعتقد ان من السنه ان الاب يخش على بيته شاي الحاجه. وكان الاب لما يخش بيته ايده فاضيه عيب قوي، يقول لك داخل ايد ورا وايد قدام. فكان الراجل على حسب بقى، يخش في ايده بطيخه، في ايده فراوله، في ايده حزمه جرجير، جرجير شويه فول حراقي، شويه خيار، حسب مقدرته. الغني يجيب ايه؟ حاجات كتيره غاليه. الفقير يجيب ايه؟ حزمه فجل، حزمه جرجير. ودي عاده كويسه جدا للاسف ما بقيناش النهارده نعملها. فالولد يجري يفتح الباب ويشيل من ابوه، في يوم من الايام بيفتح الباب فجاي يمسك من ابوه لفه كده، قال له لا لا استنى استنى بلاش دي، خد الحاجه الثانيه. ايه يا بابا في ايه؟ قال له لا لا تعالي يا فلان، نادى على الام ونادى على العيال، هات البابور، جاب البابور وقال له هات مش عارف المفتاح. قال له شفت اختراع حفل كان ايه في البيت عظيم جدا، عشان الاب جاب العده البريموس دي السكيتي، شالوا عده بقى بتعمل زيطه زمبريطه. والولد بقى عارف، قال له روح ود بتاع البوابين، قال له لا بتاع البوابين انا يا بابا عارف. عارف ازاي؟ قال لا ما انا بقيت السباك وبتاخد البوابين اصلحها اتفرج على بيعمل ازاي. انا دلوقتي اتعلم صحيح اتعلمت اتعلم. اعمل راح الولد فكك العده ومركب العده الثانيه وجاب السبرتاح وولع ولع البابور من غير صوت، الكل سحب. وكانوا يسموها العده الايه؟ السكيتي، عده ايه؟ السكيتي، وكانت من انتاج بريموس، كان كده ماركه اسمها كده الايه؟ البريموس. وما شغله الواد يصلح البوابير ويسلك البلعات ويغير جلد الحنفيه. الشيء بالشيء يذكر. هنط بقى شويه. والغلام ده فيهم الان عدد سنين بقى عدد سنين، يعني دي بس كده هناخدها يعني، لكن لسه سكتنا احنا لسه الولد في اولى ثانوي. احنا بنتكلم انه بعد كده كبر الولد، كبر وهو شاب راح يعمل عمره في رمضان، ونزل في العمره مع مجموعه من المستشارين والقضاه، ناس بقى كلهم بقى رئيس محكمه استئناف مصر في ذلك الوقت، والنائب العام في ذلك الوقت، وكده وهو كان شاب. لما راحوا سكنوا في بيت سنيت في مكة، وسكن الغلام ده معاهم بالأجرة بيقسموها يعني، فسكن معاهم كان حالة بتاعت 10-15 نفر، وكان معاهم ستات وكده. وبعدين الغلام لاحظ ان ما ربي عليه من صغره مع شيخه غير موجود في هؤلاء القضاة ولا في نساء القضاة. ازاي؟ بدأوا يخشوا دورات المياه هم 24 ساعة وطفحة المجاري. ليه؟ الستات بترمي القطر، القطر يرموه فين؟ في في في في في دورة المية، في التواليت يعني. ما انا مش عارف اقولها ازاي في الفيديو. قولوا لي ما انتوا بتسجلوا. يعني يرموا القطن في ايه؟ في دورة المياه. والرجالة ترمي الورق في دورة المياه. فطبعا سبت. لما سبت وطفحت جلوا بقى للمطوف اللي هم دون الشخص. تعال. فراح بسأل ايش يا شيخ ما هذا؟ يا حرام يا راجل ما هذا اسلام؟ وهاج الراجل وراح سايب الباب ورازع الباب ونزل. احتاروا يعملوا ايه؟ ويروحوا فين؟ ويجوا منين؟ وبدأوا يسألوا ما فيش دورات مياه عمومية؟ طب نستغرف ازاي؟ طب ندور نجيب سباك. فجدوا يدوروا ويسألوا ويجيبوا سباك. وكان في ذلك الوقت الأيدي العاملة والحرفيين في السعودية قلة هم ما يعملوش حاجات زي كده. فبالعافية جابوا واحد يمني. لما دخل اليمني بص شاف المنظر راح ماشي. عرف اخ لو تعرف مين دول كبار رجال الدولة نفس المراكز. اخ لو تعرف دول هل في بيوتهم بيعملوا كده يا ترى ولا ما بيعملوش كده؟ واذا كانوا بيعملوا كده في بيوتهم طب مش حرام عليهم حتى السباك مهما خد يجيبوه يعمل حاجة زي كده؟ فهم في حيرتهم الشديدة ظهر هنا الغلام بقى قال لهم ايه رأيكم في اللي سلك لكم الكبنيهات دي؟ قالوا نديله ونديله ونديله. قال لا هو مش عاوز منكم حاجة حاجة واحدة بس. حاجتين عاوزهم. قالوا ايه؟ قال لهم الحاجة الاولى ان كل واحد فيكم يراعي نظافة هذا الموضوع وحطوا سلة مهملات ارموا فيها الفضلات دي والمهملات دي ما تحطوش حاجة ابدا في هذه الدورة المياه وتعاهدوا الله وانتوا في الحرم انكم تراعوا النظافة. دي المطلب الاول. الشرط التالي قالوا ايه؟ قال لهم يكون له الاولوية في دخول الحمام. عايزين حاجة صلاة بقى والوضوء ودول ايه بقى 15 نفر وهو دورة مياه واحدة ورجاله وستات بقى وحدوته. قال لهم تكون له الاولويه هو يخش الاول في كل وقت وحيد. قال لهم وفي قال تعاهدوا الله على ذلك. قال لهم معاهد. قال لهم خلاص. فدخل الغلام من علمه السابق ومن تربيه الشيخ له ومن معرفته بان خدمه الناس قرب من الله دخل وقلع وجاب عصايه واحدة بس وقال يا رب. مش بقى عدة عصايه وحط العصايه ايده نظيفه بقى من فخس حط العصايه وعمل كده بالعصايه وهو في قلبه يقول اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا. اللهم اذهب العبث اذهب الخبث اذهب الخبث اذهب الخبث اللي ده بقلبه ولا ينطق بلسانه. خمس ست ضربات وشد السفود وسبكت استحمى بقى وانبسط واحرم عشان يعمل عمره جديده وخرج لهم اجازوا حاجه ايه كويسه تمام. ودي كانت قصه حدثت. وبعض الناس لاموه في ذلك الوقت. اخوه كان معاه واخوه كان من رجال القضاء فقال له ازاي تعمل كده وازاي الناس تقول عليك ايه؟ قال له يقولوا ايه؟ قال له هيقولوا عليك انك انت يعني بتشتغل سباك. قال له طب وماله هو السباك وحش؟ طب ما كويس. هيقولوا ايه؟ ما يقول المهم مش هم يقولوا ايه، المهم هل رضي الله؟ ده السؤال. فاسقط في يد الاخ وسكت. قال له بس انا عملتها بنيه بنيه وكل عمل بنيه يؤجر عليه المرء فانا قصدت بذلك رضا الله تبارك وتعالى. أصبح الغلام محبوبا جدا من الكل من يوميها بقى لا حضر أكل ولا عمل لنفسه شاي ولا عمل لنفسه أصبح الكل في خدمته من تربيته في الصغر ومعرفته بأن الطريق إلى قلوب الناس هو خدمة الناس وإلى الغد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل.